يقول من الناس من يدخل مع الإمام في الصلاة من أولها ثم إذا انتهى الإمام قام يكمل ركعة يقول إنه نسي الفاتحة في الركعة السرية فإذا كان فعلهم صحيح فهل كان الصحابة يفعلون في مثل هذا؟ وهل معنى هذا أن قراءة الإمام ليست كافية في السرية حتى عند بعض أهل العلم جزاكم الله خير؟ ينبغي للمأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية ولا يتركها، أما في الجهرية فإن ترك له الإمام فرصة ليقرأها فالأولى قراءتها، وإن لم يترك له فرصة فإن شاء الله قراءة الإمام له قراءة. ولا ينبغي لمأموم ولا إمام ترك الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فالأولى أن يقرأ الإمام والمأموم الفاتحة. يقول لماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم أفيدنا؟ الله أعلم. نعم. يقول إذا حاضت المرأة قبل الميقات فكيف تتم عمرتها؟ إذا حاضت المرأة قبل الميقات فإن وصلت إلى الميقات تغتسل وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتترك الصلاة والطواف حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنتهى عمرتها، لأن الحائض الأولى بها أن لا تطوف. قال لي زوجة أبي بكر غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما حاضت في مينا عقراء حلقاء حابسة ناهية قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عن الحائض طواف الوداع. فالنصوص الصريحة الصحيحة تجعل الحائض لا تطوف غير أن لا تطوفي بالبيت أحابسة ناهية. نعم، هذا هو النصوص وهو الأولى. إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة فكيف أتم صلاة الجنازة؟ أتم صلاة الجنازة بأنك تتم ما فاتك، أتولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طبعا هذا إذا بقيت الجنازة، إذا لم تبقى عند بعض العلماء تسلم. ما تفسير قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى؟ هذا جرعة تعطى للعقلاء حتى لا يضيع وقتهم بالنظر إلى ما أعطى الله للأغنياء. الأغنياء الله أعطاهم المال، فلا تمدن عينيك دائما تطلع إلى ما أعطى الله لبعض الأغنياء من زهرة الحياة الدنيا. هذا أعطي لهم ليفتنهم فيه ليختبرهم هل يتصدقوا، هل يشكروا، هل يعطوا الواجب، هل يتعبوا في إيصال الحق لأهله. وما أعطاك الله ورزقك وهيأ لك من الرزق الطيب في الجنة إن استقمت خير لك وأبقى من عرض الدنيا الزائل الذي الله عافاك منه. ولذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسألوا الله من فضله، من يريد شيء يسأل الله ويعطيه. أما فلان عنده فلان عنده فلان، يا أخي ما لك ومال الناس، ربك كريم وقادر وأنت عبد، أسأله يعطيك، سألوا الله من فضله. أما هذه عمارة لمن؟ ما شاء الله، هذا البستان لمن؟ ما لك ماله يا أخي، أسألك وشلو. تريد بستان قل اللهم أعطني بستان، تريد عمارة قل اللهم أعطني عمارة، تريد علم قل اللهم أعطني علم، تريد ولد قل اللهم أعطني ولد، تريد الجنة قل اللهم أعطني الجنة وسألوا الله من فضله. أما هذا لمن وهذا لمن وهذا كيف جاء؟ شلك وشلو يا أخي، من إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الدين عجيب والله، الإسلام هذا روعة الحقيقة، ما رأيت أحسن من هذا الدين. يزرع في نفوس الناس الفضيلة، يزرع فيهم المروءة، يزرع فيهم النبل، يزرع فيهم التضحية، يزرع فيهم الإيثار، يزرع فيهم الإيخاء. لكن لا بد أن نعطي وقت لهذا الكتاب. هذا حديث الصحيحين، لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ينزع مكام الشرور من النفوس. إذا كان واحد لا يكمل إيمانه حتى يحب إخوانه، ما لا يكون غصبا عنه يحب إخوانه حتى يكمل إيمانه. لذلك دين روعة الحقيقة، لكن أهله كالمحامي الفاشل. المحامي إذا كان غبيا ما لا يفعل بالقضية، يضيعها يخسرها. فالمسلمون الآن كأنهم يمثلوا المحامي الفاشل، يأخذ قضية يضيعها. هم الآن كل ما قرأ الواحد عن الدين يقول ما أجمل هذا الدين، وإذا نظر إلى المسلمين يقول إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذا حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، الصدق، الاستقامة، التواضع، الإيثار، الأدب، حتى إذا رأنا غير المسلمين قال والله إن هؤلاء ناس حري بأن يكونوا قدوة. أما يكون المسلم يعيش بين ظهراني الكفار ويزور ما لا يجعل أولاده عشرة وهو عقيم عشان يأخذ مال الكفار، يزور ويزور على الكفار، يقول أنا مريض وهو صحيح، يأخذ تأمين عطل ويذهب لشركة أخرى ويشتغل ويقول هذا كفار. هذا كفار، أنت تريد تشوه دينك، تريد أن تجعل دينك يغش، تريد أن تجعل دينك هباء. لذلك المسلم لا يغش، المسلم لا يغش المسلم ولا يغش الكافر ولا يغش نفسه. لن يكفي أن المسلم ينام وهو غاش، المسلم لا يغش، لا يغش مسلما ولا يغش كافر. والدين لا يسمح بالغش، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. حديث مسلم، صاحب الصبرة الذي جاءها المطر فحط البلل تحت والناشف فوق، فجاءه الرسول وقال له ماذا؟ قال له أصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا. المسلم لا يغش. بعدين يكون المسلم يأتي للكفار ويعطوه ويعالجوه ويكرموه ويسكنوه وبعدين يغشهم في النهاية، يقولوا هذا دينهم، شوف دين هؤلاء. فلذلك المسلم لا يغش، المسلم يصدق. عندك بضاعة، قل أنا هذه البضاعة أبيعها بألف، تبقى تشتري تشتري، ما تبقى تشتري روح. من قال لك تقول بعت اشتريتها بشيء كذب؟ قل هذه السيارة فيها كذا وكذا، أنا أبيعها بكذا، من يريد يشتري يشتري، من لا يريد يروح. إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وفي السماء رزقكم. وبعدين أكدها بأربع مؤكدات، لأن لا نجد منجرة ولا مخرطة ولا بستان ولا دكان في السماء. لذلك قال فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات أن في السماء الرزق وما نوعد. إذن حري بنا أن نضحي لأجل ديننا، أن نصدق، أن نتواضع، أن نتنازل. الآن أغلب مشاكلنا سببها عدم التنازل. أنت وأخوك، أنت وجارك، أنت وابن عمك، أنت وأصدقائك. إذا كان كل واحد يترك بعض حقه لأخيه جاءت بينهم الألفة. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا ما لا يأتي النفرة والفتنة. يقول هل يرسل في زمن واحد بين رسولين، وكيف تفسر الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط وهم ضيوف سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هم ذاهبون إلى لوط، مروا بإبراهيم وظن أنهم رجال، وكان كريما فذبح عجلا وشواه على الحجارة وأتى به، فلما لم يأكلوا وقع في نفسه، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما جاء لوط ضاق بهم ذرعا حتى قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ولذلك من يقول إن غير الله يعلم الغيب كذاب، لأن هذا إبراهيم ذبح عجل للملائكة، وهذا لوط ضاق ذرعا بالملائكة حتى أخبروه. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا ولي ولا أحد يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، فلا بد أن نعلم هذا. والحقيقة نرجو الله جل وعلا نزيد الأسئلة ولا نكتفي بهذا. يقول: لو توضح لنا من المحرمات السبع بالقرابة وبالرضاع وبالمصاهرة. هذا منصوص: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، وزوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها أمها، والعمة والخالة والأخت. وهناك اثنتان، وهي المرأة المتزوجة تحرم حتى تطلق وتعتد، والملاعنة أو الملاعنة، نرجو الله السلام والعافية. ما معنى قوله، ماذا يقصد الآية بقوله يوم كان مقداره 1000 سنة، والآية الأخرى يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هذا سئل عنه ابن عباس، قال: طيب، سأله واحد ما مقدار يوم كان مقداره 1000 سنة، قال له: طيب ما مقدار يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال له: أنا أسألك. قال: وأنا أسألك. هذا ابن عباس. يومان ذكرهم الله، والقصد أن الإنسان ينتبه: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها اللي هي القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم يفر المرء من أخيه. المقصود أن الإنسان يستعد لهذا اليوم وينتبه حتى ينجو بنفسه، هذا هو المقصود. التولي يوم الزحف هو إذا التحم المسلمون مع أعدائهم، فالتولي من الكبائر في هذا اليوم، إلا متحيزا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أما الهاشمي يقال أنه أجمل اعتذار اعتذار الهاشميين: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة إلى أن قال: لن تنطقي باللوم أدنى كلمة. والثاني الذي يقول: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا نقتل، ولا ينكي عدوي مشهدي ففررت منهم. يعني: والأحبة دونهم كلا ابتغاء يوم تالدي. قالوا إن هذا الاعتذار جميل، والمقصود بيوم الزحف هو إذا التقى المسلمون مع أعدائهم لإعلاء كلمة الله. هل يجوز الخروج لتوزيع التمر والماء في السعي في المسعى أثناء الاعتكاف؟ هذا عند الشافعي وأحمد اشترط لا غبار عليه، أما عند مالك لا. رجل آلمته درسه وهو صائم، هل يجوز أن يفطر؟ نعم، هنا العلماء بعضهم يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهاية اللفظ، وبعضهم يأخذ بوسط اللفظ، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا. قال أحد السلف: إني أعرف من هو ربيعة، لولا أني أعرف ورع ربيعة لقلت إنه يفطر وهو صحيح، لأنه إذا آلمه أصبعه يقول: أتوا بالطعام أنا مريض. يترخص. أما جمهور العلماء قالوا: المرض الذي يخاف منه الموت أو يخاف تأخر ماذا؟ الشفاء. هذا الذي فبداية اللفظ بعض العلماء يأخذ بها. الشافعي قال في التقصير يكفي ثلاث شعرات: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال ثلاث شعرات تكفي. أحمد وأبو حنيفة قالوا نصف الرأس يكفي. مالك قال لازم من كل الرأس. إذن هذا أخذ ببداية اللفظ، وهذا أخذ بنهايته، وهذا أخذ بالوسط، والكل صحيح. والجنة أبوابها كم؟ 8. أدخل من باب، خلي لغيرك باب. والراحمون يرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقبل أن ننكر على المخالف نعرف بما لا يستدل. أهم شيء نعرف أدلة المخالف. أي واحد يخالفك قل له ما دليلك، فإذا عرفت دليله بعدين انكر عليه. إنه حديث منسوخ أو آية منسوخة أو حديث موضوع أو أنه رأي يخالفه الإجماع، قل له يا أخي تعال معي، قولي هو الصحيح، قولك باطل لأنك استدللت بكذا وهذا باطل. أما قبل أن تعلم أدلة المخالف فارفق بالمخالف. ونرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.